السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت الشيخ محمد؟ اي نعم. الله يبارك فيك وفيك. والله لي سؤال. نعم. في سنة 1404 هجرية. اي نعم. ذهبت الى فريضة الحج. اي نعم. وكنت لا ادري ماذا اقول في النية. نعم. فلبست الاحرام وقلت لبيك اللهم لبيك. نعم. وذهبت الى يعني في اثناء وجودي بعرفات. انت بال حضرتك؟ اثناء وجودي بعرفات. نعم. صليت الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات. الظهر والعصر. ايه الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات. نعم. وكان يعني ما جمعت. ما قصرت. ما جمعتش. لأن ما كان عندي خلفية. اي نعم. و فما رأي حضرتك؟ ما في شيء ان شاء الله. نعم. حجك صحيح ما في شيء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وعند السعي بين الصفا والمروة. ها؟ وعند السعي بين الصفا والمروة. اي نعم. سعيت 14 شوط. 14؟ لاني ما كنت ادري. ما على شيء. ما كنت ادري. اقول ما على شيء ما في شيء. ما رأي حضرتك؟ اقول حجك ان شاء الله صحيح. جزاك الله كل خير وربنا يعود عليكم الايام بخير. امين.